الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا نبينا محمد. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا ما علمتنا علم حكمة الصالحين. يقول يوم الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي، فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط. وتبعه أبو نصر ابن القشيري من أصحابنا. نشوف كلام الباقلاني في التقريب قريب والإرشاد، كأنه يشدد النكير على الذين يقولون الحقيقة، لأنه يلزم عنه أنه ليست عربية. نعم، يلزم عنها أنها ليست عربية. يعني لا لا، هو يقول هي حقائق، يعني مستعملة استعملها الشرع، هي حقائق لغوية كونها زيد فيها أشياء. أيوة، وهذا خلاف لغوي. أهلا بك الله سلام كيف الحال؟ يا الله شكرا محمد هنا كان السلام عليكم هنا حياك الله. بس شلنا عنك الحمد لله إن شاء الله يجمالك وين دزر العافية. نعم، يقول الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي، يعني الحقيقة الشرعية كأنها عرف، عرف خاص. أيوه، الحقيقة الشرعية إذا نظرت إلى أصل اللغة هي مجاز، ولكن بشيوعها وظهورها أصبحت يقال لها الحقيقة، وكأن الحقيقة اللغوية أصبحت مجازا بالنسبة لها في الظهور هي. ولذلك القرافي يقول أنه قد يكون اللفظ إذا شاء يكون حقيقة. ولذلك بعضهم يعرف الحقيقة، يقول هي ما استعمل في عرف به التخاطب، فإن كان العرف لغويا فهي لغوية، وإن كان شرعيا فهي شرعية. أيوه، لكن لا تخرج عن لغة العرب يعني. لا تخرج، يصل الحقائق الشرعية والاصطلاحية هي جزء من المعنى اللغوي بس. الجميع ربعية يعني. جميع هي يعني معناها اللغوي موجود، معناها اللغوي موجود. ولذلك الاصطلاح إما يقلل شيوعها أو ينقله. أيوة، ينقله. على قول القائلين بأن اللغة وقفية متوقفة وأنها من الشارع، هذا هو الصحيح. أيوة، والقرآن نزل بحقائق شرعية. أيوة، إذا ما هي نفسها، هي من الشارع، لكن هذه تقدمت بها الزمن وهذه تأخر بها الزمن، كلها واحد. يعني هذا هو كلام البقلاني، كلام بقلاني كذا. هذا وجه نظره يعني في هذا الشيء. يقول الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي. والشيخ الأمين ينفي أن تكون هناك حقيقة يعني مرتجلة ولا مقبولة ولا كيف؟ لا، ما ينفي، ما في أحد ينفي أن الحقيقة تكون مرتجلة، ولا في أحد ينفي أن هذه الحقائق الشرعية كذلك، يعني هي موجودة بس يسمونها باسم آخر. أيوه، هذا كل بعض ببر ما شاء الله. طيب، يقول ايوه انها عنده حقائق لغويه لم يستعملها الشارع الا بها. أيوه، والزيادات شروط. شروط او اركان؟ ها، الزيادات التي زيدت على الصلاه وعلى اذا كان الشرط يعني يتوقف عليه، بعضهم يسميه ركنا، الفرق أن الشرط خارج والركن داخل. أيوه، وبعضهم لا يفرق بين الشرط والركن يعني إلا في الاصطلاح الدقيق يعني. نعم، يقول فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعمل الشارع إلا بها، والزيادات شروط. وتبعه أبو نصر ابن القشيري. أيوه، من أصحابنا. علقتم شيخنا تحت، قلتم الحقيقة اللغوية، الحقيقة لغة الاستعمال اللفظي فيما وضع له بالعرف الذي وقع به التخاطب، وهو ثلاثة أقسام: لغوية كاستعمال الإنسان للحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة، وعرفية كاستعمال لفظ الدابة في ذات الأربع خاصة فعنا موضوع لكل ما يدب على الأرض. نعم. الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس عربيا يعني؟ كل ما أفاد باسمه النبي. نعم. وعرف صاحب المراقي مراقي السعود الحقيقة الشرعية بقوله ما أفاد باسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي. لكن هل توجد حقيقة شرعية مرتجلة ولا كلها نقلت عن العرب يعني؟ نقلت خصصت كما قلتم قبل، خصصت طريقة شيوعها. لأنه هو المعاني، المعاني الاصطلاحية هي جزء من المعاني اللغوية، إما جزء أو بعضهم يعمم يعني. القرآن ما أتى بلفظ الشرعية، الشرعية داخلة في الحقائق العرفية، لأن عرف عرف شرعي، وفي عرف عام أهل اللغة، وفي عرف خاص حسب أهل الصناعة. ولا أيوة نعم. الله يحفظك. عرفت البراق مثلا. ها؟ البراق ما كان يعرف عندنا. هذا اسم علم. هذا علم. العلم أصلا سواء كان مشتقا أو غير مشتق المراد منه تعيين المسمى. هل هو من البرق يعني اشتقاق من البرق؟ أيوة. جاء في الشرع لكن ما له أصل في العرب. لا ممكن يكون اشتقاقه من البرق. وعلى كل حال هو اسم علم. ما يدخل في هذا. أيوة ما يدخل. فأني لخصنا الإبهاش شيخنا. أيوة. يقول الحقيقة الشرعية وأقسامها الممكنة أربعة. اللفظ والمعنى معلومان لأهل اللغة. لكنهم لم يضعوا ذاك الاسم لذاك المعنى. القسم الثاني يكونا غير معلومين لأهل اللغة. القسم الثالث اللفظ معلوم والمعنى غير معلوم. الرابع عكسه، المعنى معلوم واللفظ غير معلوم. قال الهندي الأشبه وقوعها كالرحمن لله، لا نعرف إلا رحمن اليمامة العرب يقولون، ووضعها الشرع لله تعالى. الثاني كأسماء السور المقطع عندما يجعلها أسماء. لكن لا نعلم الله الرحمن اليوم مش يعرفه اللغة من قبلهم يعني. الرحمن فعلها. وطيب هم مسمين ومسمين اللات ومسمين هذا كله محاولة للتشبه بالله عز وجل. أيوه. قال القسم الثالث اللفظ معلوم والمعنى غير معلوم، يقول كالصلاة والصوم. والرابع بالعكس، المعنى معلوم واللفظ غير معلوم. أيوه. كقوله تعالى باكية وأبا، المعنى معلوم واللفظ غير معلوم. اللي هو أبا. كيف ما هو معلوم؟ العرب ما تعرفه. كيف عرفوه؟ ها لذلك عمر قال يعني. لا لكنه كيف عرفوه إلا عن طريق العرب؟ مثل علي الواحدي بمعناه يعني. هذا في الإبهاج، أخذته من الإبهاج. أيوه الصالح. نعم. هو اختصار للرازي. الإبهاج هو شرح على منهاج البيضاوي. والمنهاج هو اختصار الحقيقة للمحصول. عبارة عن تقسيم الحقائق الشرعية وأقسامها الممكنة أربعة. الحقائق مطلقة. لا الشرعية. وكأنه قال الشرعية. ما يعرف معناه ولفظه. ما لا يعرف لا معناه ولا لفظه. تقسيم عقلي. كيف ما لا يعرف معناه ولا لفظه مثل إيش؟ قالوا الصلاة. كلام كامل من الكتاب نفسه. وكأنه قسمها أربع أقسام شيخنا، قال معلوماني اللفظ المعنى معلومان لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى. كيف هو معلومان عندهم ولم يضعوا له؟ وضعوا له أي شيء؟ لم يضع ذاك الاسم لذاك المعنى. أيوه قال الثاني نكونا غير معلومين للعرب، ممثل برحمن اليمام. شوف ما يمثل، ما يمثل بالله عز وجل. لا يعني شوف كلامه شيخنا يقول الحقيقة الشرعية هي اللفظ، هي اللفظة التي استفيد وضعها المعنى من جهة الشرع، وأقسامها الممكنة أربعة. الأول أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. هو ضعه الشارع له. نعم. يقول هو يسرد بعد المثل، يقول الأول الثاني لكنا غير معلومين لهم أهل اللغة، الثالث يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم، الرابع عكسه. والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث. الأول هو اللفظ المعنى معلومان، والثالث اللفظ معلوم والمعنى غير معلوم. وفين مثال للمجهولين؟ مجهول معناه له، كيف عرفت أنهم ما يعرفوه؟ يقول في المنقولة الشرعية خص من الحقيقة الشرعية، ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين ووصوله كالإيمان والإسلام والكفر والفسق، ويخص بالدينية، فهي إذن أخص من المنقولة الشرعية. فإن قلت هذه الدين ماهو شرع يعني؟ الدين داخل الشرع، الشرع أعم من الدين. هم كانوا على اصطلاح المعتزلة قالوا دينية وشرعية، دينية اللي هي متعلقة بالعقائد. نعم. زي الإيمان، مثل بالإيمان. نعم. ما تعلق بعمل سيأتي المعاني اللغوية، الإيمان اللغوي والإيمان الشرعي. ما تعلق بعمل شرعي وما تعلق باعتقاد ديني، هو تفصيلات عندهم يعني. ما تعلق بالأصول فهو ديني، لكنه ديني شرعي. نعم. دين عند الله الإسلام. طيب ثم قال هنا السبكي، قال قلت قال صفي الدين الأشبه وقوعها، أما الأول فهو كلفظ الرحمن لله، فإن هذا اللفظ كان معلوما له، وكذا صانع العالم كان معلوما له، لكن لم يضعوه لله تعالى. هذا القسم الأول. كيف ما وضعه لله؟ هم قالوا كانوا يسمونه رحمن اليمامة، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. أيوة، لأنه مضاف لليمامة، أما الرحمن بدون إضافة هو الله عز وجل. هم كانوا منكروا إذا صح الخبر على الله على غيره. أيوة. صار الآن لله وحده. لا كانوا قالوا ما الرحمن أنا سجني ما تأمرنا. أيوة. كانوا أنكروا هذا اللفظ يعني، أنكروا معناه، وأنهم ما يعرفون إلا رحمن اليمامة. هذا بس كفار قريش وكفار من قبلهم. عناد يعني ولا؟ لا، هم الكفار من قبلهم يعني من قوم نوح. أيوة. ليش قالوا وما الرحمن؟ الرحمن هذا التجاهل، مثل قال وما رب العالمين. أيوة. يعني كلهم تجاهل ويعرفونه ولكنهم يتجاهلون عنادا. نعم. طيب يقولوا أما الثاني. أنا غريب عندي بس تمثيله برحمن اليمان. هكذا. أي اللغة من قبل هذا ومن قبل هذا، هذا الكلام. وضع الأول أن يكون المعنى معلوم واللفظ معلوم، لكن لم يوضع له، لكن هذا لم يربط بهذا. من الذي وضعه أصلا؟ هل أهل قريش هم اللي وضعوا له؟ هذا كلام قريش هو كلام أو بعضهم، يعني بعضهم من المعاندين. بس الاستدلال يعني التمثيل برحمن اليمامة يعني غريب عندي. ولأن آية الفرقان قالوا ومن الرحمن ونسجد لما تأمرنا، كانهم زادوا نفورهم كذلك. وما رب العالمين؟ ما جاء موسى. نعم صحيح. أيوه. قال رب المشرق، قال رب السماوات والأرض. نعم. الثاني يقول كأوائل السور عندما يجعلها اسما لهذا أو للقرآن، فإنها كانت معلومة، فإنها ما كانت معلومة على هذا الترتيب ولا القرآن ولا السور، هذا غير معلوم. معلوم انها حروف، ولذلك معرفتها يعني احسن ما يقال فيها الله اعلم في مراده. اما الثالث اللفظ معلوم والمعنى غير معلوم، هل هو هذه المنقوله اللي هي الشرعيه. يقول اما الثالث فكلفظ الصلاه والصوم وامثالها، فان هذه الالفاظ كانت معلومه له ومستعمله عندهم في معانيها المعلومه، ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم. ليه؟ الدعاء ما هو داخل فيها. لكن ما يعرفون هذه الصلاة بأفعالها. يكون تجوز مفتتحة بالصلاة. لكن تسميتها ما كان صلاته عند البيت إلا مقامة في بيته. نعم. أيوه. بعدين يعني الصلاة كانت معروفة قبلهم قبل هؤلاء الذين يتكلمون هذا الكلام. أما الرابع والأخير فهو كلفظ الأب، فإنه قيل إن هذه الكلمة لم تعرف العرب، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وفاكهة وأبا هذه الفاكهة فما الأب، ومعناه كان معلوما لهم بدليل أن له اسم آخر عندهم نحو العشب. هذا كلام صبي الدين الهندي. يعني الأب يعني لو كان ما هو معلوم عندهم ما علمه أحد، يعني خفيت على عمر وعلمه غيره يعني. أيوة هذا هو. وفي أشياء كثيرة كما قالوا يعني أبيلي يو فطرته ويو حفرته كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم العرب عن بعض المعاني. نعم. ما معنى كذا؟ لأنه العرب قبائل وعندهم لهجات مختلفة. أيوة. وفي كتاب البخاري كتاب التفسير. كتاب البخاري كتاب التفسير سؤالات الصحابة والعرب رضي الله عن الجميع للرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض المعاني. صحيح. دل على أنها قد تكون لا تورد إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني أفصح من نطق بالضاد يعني. أيوة. المعنى موجود لكن لفظ حرفها على مراد الشرع ليس على مراد اللغة. وأصلا المعاني الاصطلاحية هي معاني لغوية لأن ما يقدر يجيبها من عنده. كما قالوا في محمد أول من تسمى به الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وكذلك أول من تسمى يحيى سماه الله عز وجل. إيش هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم سبق فيه من تسمى محمد قبل محمد ذكر أربع خمسة. صحيح. طيب يقول الإمام القشيري الإمام الزكي استمر البحث التشقيق كله من الذي يبنى على معرفة اللغات وآلية وضعية واصطلاحية تكون فائدة. يعني مثلا أنها إذا كانت وضعية لا يجوز تطرق إليها أو توقيفية، وإذا كانت من اصطلاح الناس ممكن يعملوا فيها ما يريدون. أيوة. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قلت يقول ونقله الإمام مظفر بن طاهر ابن طاهر ابن محمد الإسرائيلي في كتاب الأوسط عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، كأنه إذا قال الشيخ يقصد أبو الحسن. خلاص إخلاء الحنابلة الشيخ. وإذا قيل يعني الحنابلة يقلدونهم في هذا. نعم. وإذا قال قولا لا أحد يتعقبه يعني. نعم. الشيخ الأشعري رحمه الله. نعم. يقول وقالت المعتزلة بل نقل الشرع هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية لهذه المفهومات الشرعية واستعملها حقائق فيه باعتبار الوضع. فالمعتزلة يقولون إن الشارع اخترعها وليس للعرب فيها تصرف. يقول الإمام رحمه الله تعالى والقاضي يقول العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف. والعرب ما تخترع أصلا. الله عز وجل لا توقيفية. ما أحد يخترعها ما يقدر يوضع هذا يعني هذا اللفظ لهذا المعنى هذا ما يقدر واحد يعرفه. موجود هذا الآن الشيء علم هذا الأسماء كلها. نعم في طبائع الناس الآن التلفزيون فين والمروحة والأسماء وضعها الناس ما وضعوها. مروحة كانت موجودة والتلفاز إيش معناه تلفزيون كنا تعريف تلفزيون لكن إيش معناه عندهم والمرئي هذا هو المرأة موجود كان موجود ولذلك ما يمكن يجيبوا شيء ما هو موجود. ايش معناها في اللغه الاجنبيه تلفزيون؟ هم لا هي علم لكن لا بد لها اشتقاق اولا في اللغه الاجنبيه التي وضعت فيها. ايوه هو هذا يعني المرئي او يعني ايوه ايوه هذا هو وجود ما يمكن تجيب شيء لو وجدت له شيء في اللغه يعني مقابله. عنينكم موجود في طيب. يقول إمام رحمه الله تعالى: والقاضي يقول العرب اخترعتها وليس للشارع فيها تصرف إلا بذات شرط. هذه الاختراع اللي يقوله غير يعني قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها هذا واضح ونص ظاهر في أن الله عز وجل وقف الناس على الأسماء بواسطة الوحي. أيوه. وأنه هو الذي جعل هذا الاسم لهذا المعنى الله عز وجل وجعل اختلاف اللغات من آياته كاختلاف ألوان الناس وخلقهم. والغريب بعد هذا كيف واحد يقول لك اخترعها العرب ووضعوها أو يعني تصطلحوا عليها. الله عز وجل يقول من آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سوى بين الألسنة والألوان. أيوة اللي هو اللغات الألسن اللغات. أيوة. وتعلم من خلق السماوات والأرض. كما أيوة. أن الألوان يعني من الله. أيوة. يكون هذا كذلك. هذا هو ما يحتاج. أيوة في قبر تيرة. لا. يعرف جميع اللغات الله سبحانه وتعالى. هو. أيوة هو كل شيء أسماء والله قال وعلم آدم الأسماء كلها معنى كلها. معناها كلها. بعضها مركب من هذا شيخنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل اللغات إذا وحي لأنه قال ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه والرسول أرسل للناس كافة فلا بد يعلم لغات الناس وقال بلسان عربي هذا. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يوحى إليه ويفهم اللغة أو أنه أيوه وأن يوحى إليه أنه هذا المراد به كذا. أيوه. ما كان شعر باللغة اليهودية. ها؟ ما كان شعر باللغة اليهودية. الله عز وجل. ثابت إنه قال لي. الله. ثابت إنه قال لي زيد بن ثابت تعلم السريانية يعني. إذا كان سيرة لكن. إذا كان يحتاج إليه ما في مانع لأنه باب ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. أيوه بعدين قد. توقف عليه الشيء والله عز وجل قال إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله عز وجل يمكن يقول له هذا باللغة العربية وما كونه هو يوحى إليه باللغات هذا يخالف ما ورد في القرآن أنه بلسان عربي مبين. نعم. هذا مثل ما أعلم هذا مثل فأرى التنور وحمية الوطيس. نعم كأنه هذا قيل بأنه هذه الكلمة أول ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوطيس معروف وحمية معروف. أيوه. بس إسناد الإحماء على الوطيس هو ما تحت فأنفه هو مثل لكن نفس الأمر موجودة هذا مثل ولذلك لو رجعت للأمثال شوف اشتقاقه يعني قد يكون له اشتقاق. نعم. يقول إمام الرازي رحمه الله وكشفت الحرب عن ساقها أو كذا لا أيوة. ينتطع بهذا عنزان. نعم ايوه هذا مشات امثله. ايوه والمثل يقولون لا يكون كذبا ولا يتغير ما يغير لا هيئته. نعم. يقول قال وقال الامام فخر الدين الرازي لم يستعملها في مفهوماتها اللغويه ولم ينقلها بل استعملها يعني الشارع بل استعملها مجازات في المفهومات الشرعيه من باب التعبير بالجزء عن الكل لأن الصلاة جزء والدعاء. أيوة هذا قال به بعضهم سواء قلت هذا أو هذا فهي يعني مما علمه الله عز وجل للناس بواسطة آدم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وسمى المعتزلة ما أجري على الفاعل كالمؤمن دينية، وما أجري على الفعل كالصلاة فشرعية. هذا يعني اصطلاح. وابن مفلح يقول: ما تعلق بالأصول دينية. لكن هل الدين من الشرع ولا ما هو منه؟ من الشرع. طيب اصطلاح يعني عنده. أيوة، قد يكون شرعي لكنه الشرعي منه ما متعلق بالأصول وما متعلق يعني بالفروع. أيوة. شرع لكم من الدين ما وصى به. الطوفي في شرح البلبل شيخنا. إيه. باختصار كذا يقول وإن استويا في أن الجميع حرف شرعي. يقول يعني الجميع استوى إنه هذا حرف شرعي. سواء دينية أو شرعية. يقول الصواب في ذلك أن يقال إنها عملي وهي الشرعية. أو اعتقادي وهي الدينية. وهذا القسم وإن لم تخلو عما يقال فيها أولى وأطرد من الأولى. لو قيل حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية إما متعلقة بالعقيدة وإما متعلقة بالفروع عادي زي الأحكام. أيوة. وهذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم هل وقع يعني الدينية والشرعية، هل وقع أو وقعت الشرعية لا الدينية خلاف؟ صحح إمام الحرمين والشيخ أبو إسحاق الثاني يعني وقوع الشرعية. كتبتم تحت شيخنا هذا شهفور بن طارق بن محمد الإسرائيلي أصولي فقيه توفي 71 و400. بعدين قال إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتفت على تفسير الإيمان، هل هو التصديق أو الطاعات؟ لا شك أن الإيمان هو التصديق، أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ثم نقله الشارع إلى كونه أو أنه يعني الإيمان هو هذا قول من فعل واعتقاد. أيوة، قول من فعل واعتقاد، وهذا الإيمان باصطلاح الشرع نقله الشارع. إذا قلنا بأنه الإيمان لا يطلق إلا على التصديق فهو شرعي، وإذا كان يطلق على هذا وعلى هذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة فسماه إيمانا، يكون هذا إطلاقه من النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه تعريف الحقيقة الشرعية. أيوه. لكن المشكلة إذا قلنا الإيمان هو الطاعات يعني والأعمال يصير مذهب الخوارج. ليه؟ من ترك طاعة منها خرج. كيف؟ يعني هم يركبون عليه يقولون إذا قلنا الإيمان هو الطاعة والأعمال فمن ترك عملا منها خرج منها. لكن اللي ترك الطاعات كلها معناه أنه كافر، أنه ما هو مسلم، ويتكاسل عن طاعة من الطاعات وكان لا يجحد وجوبها فهذا هو محل خلاف، كتارك الصلاة تكاسلا. نعم. طاهر بن محمد الإسرائيلي أبو المظفر شوفوا سماه السبكي في طبقات الشافعية باسم شفور. أجيبه اسمه طاهر يعني؟ وفي كشف الظنون هو طاهر بن محمد. هل الشيخ ذكر شفور ابن طاهر؟ وضعوه مع هذا أقول ناقله عن ابن السبكي. نعم ابن السبكي. نعم. أيوه. ذكر هذا في لكن قال شهفور ابن طاهر. أيوه هذا هو، بس إنه الناس البحث طاهر بن محمد قال إنه فقط ناس يعني السبكي هو اللي ذكره في شهفور. أعلام الذكر ذكر شهفور. ابن السبكي الحقيقة محقق. نعم رحمه الله. طيب يقول فإن قلنا هو التصديق امتنع النقل وإلا فلا، ومن هذا تنشأ مسألة الفاسق هل يخرج عن الإيمان وهل تثبت منزلة بين منزلتين وهي الفسق بين الإيمان والكفر. كلام فاضي، ما له علاقة بها. وما كذا ركبوها شيخ. الفسق في اللغة أصلا هو الخروج عن الطاعة، هو الخروج من الشيء، لذلك يقولوا خرج. أيوه. لكن الفسق قد يكون كفرا وقد يكون دون الكفر. نعم، والكفر والكفر قد يكون دون الكفر. يقصد إذا اعتمدنا اللفظ اللغوي فهو خرج من الإسلام. أيوة، الله عز وجل قال الفسوق والعصيان، والفسوق قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. أيوة. الله يحفظك. يقول قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمح هذه أول مسألة، والفسق يقابل الإيمان ويقابل العدالة. يقول قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمح هذه أول نواة من التمرة. لم يبقى شيء من النواة في التمرة. كيف؟ لا، هم يقولوا يعني فسق الحنش أو التمرة ما بقى جزء منه في الشيء، وإنما خرج وبان عنه. أيوة، لكنه قد يكون أمر نسبي خروج. نعم، بان عنه كلية الأمر. هذا لغة الشرعي هم يقولوا يمثلوا بخروج خروج التمرة وخروج يعني جلد الحنش. أيوة. يقول إمامه قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمح هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال، وذلك أن عثمان رضي الله عنه لما قتل ظهرت البدعة وكثرت الشرور، وقال أهل الشام نحن دم عثمان ولا أولياء مطالب. نفس النسخة واحدة ما في نسخة مختلفة. نسخة صفية ما هي معاكم أصلا؟ ما عندها إلا نفس النسخة. أحيانا في فرق يا لا، لكن هي نفس النسخة، لكن بس القراءة اختلفت. ما النسخة هي هي. وكان نحن أولياء دم عثمان، يعني نحن مطالب، نحن دم عثمان، يعني زي ما يقول لك دي قد قالوا زي ما أكلت دما إن لم أرع في ضرب. أيوة، فهذا كأنه زي من هذا الباب. أيوة. أهل الدم يعني. وجرت بينهم الحروب ما لا يخفى، فجاءت المعتزلة بعدهم فقالوا ننزلهم منزلة بين المنزلتين، فلا نسميهم كفارة ولا مؤمنين ونسميهم فسقة، حتى أطلق هذا الاسم على أكابر الصحابة كطلحة والزبير رضي الله عنهم. ما هو مذهب المعتزلة؟ مذهب المعتزلة ما يقولون أن الصحابة فسقة. يقولون شيخنا يقولون فسقة. لا، المهم يتوقفون في علي. هذو الروافض، حتى بعضهم يشنع الروافض كيف صاروا الروافض معتزلة، والمعتزلة يتوقفون في إيمان علي، هل علي مؤمن أو ليس مؤمن؟ هذا ما أطلق على الفسق، لكن توقفوا. أنا كنت أقول هذا غلاة الشيعة، ما كنت أقول المعتزلة يقولونها، هذا اللي كنت أقول. ها؟ يعني يقول عن الرافضة هم كذلك لهم اعتزال، يعني في باب التوحيد باب الأمر والنهي. يعني أنا ما أعرف هذا مذهب المعتزلة كمان. إيش هذا؟ ما في تعليق عليه؟ إلا شيخنا بس تعريف بالذات عليه، تعريف الإيمان فقط قلتم اختلف الناس في الإيمان، سيأتي بعدين. أي طيب، وتعريف طلحة وتعريف خلاص، المهم على المعاني يعني اللي يقول هو الشيخ صاحب المفردة الراغب. نعم، يقول بأن من كان سريرته أحسن من ظاهره فهو المسلم أو الكافر، ومن كان ظاهره أحسن من سريرته فهو المنافق. يقول وجه بناء هذا الأصل أن المعتزلة قالوا إن الأسماء المستعملة في أصول الديانات حقائق شرعية، بمعنى أن الشرع اخترعها، وكان الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق مع العمل، فهؤلاء ليسوا مؤمنين لأنه إن وجد فيهم التصديق لكن لم يوجد منهم العمل، وليسوا بكافرين لقيام الإجماع عليه، فتثبت الواسطة. كلام فاضل. نحن نطلب ايش هو؟ يقول نسخة صفية نحن نطلبه. وايش دم عثمان؟ نحن دم اخذتها من أخذتها من شرح ما بين المنسوخين من شرح العلوم عن الشراح. أيوة بس ما هو في النسخة، النسخة ما هو فيها قطعة من شرح اللمحة. ها؟ لا هو بس هذا تجوز، وما دام له وجه ما ينبغي أن يضاف له شيء. حتى في المعتزلة قال تجاءت المعتزلة بعده بأهليل أخذت كذلك في النسخة من شرح اللمحة فقالوا نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: نعم قلتم شيخنا في التعليق الثالث: اختلف الناس في الإيمان، فقيل هو الاعتقاد بالقلب فقط، وهو قول الأشاعرة وأبي منصور ما تريدي وقول عن أبي حنيفة، وقيل هو الإقرار باللسان فقط وهو قول الكرامية، وقيل هو الاعتقاد والإقرار والعمل الصالح معها وهو القول الصحيح، وعليه عامة السلف، وحق الشافعي والإجماع عليه، وأنه يزيد وينقص. علقتم شيخنا في التعليق السابق والصفحة السابقة، قلتم الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، لأن من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق. أيوة. ومن شهد واعتقد ولم يعمل فهو فاسق متكاسل، ومن أخل بالشهادة فهو كافر. انظر تعريف الإيمان في تعريف، انظر تعريف الاعتقاد في الاعتقاد للراوي انصاف الباقلاني وغاية المرام الآمدي والتعريفات الجرجاني والفرق بين الفرق وشرح الطحاوية والأربعين للرازي وشرح الأصول الخمسة والاعتقاد الأصبهاني. الاعتقاد الأصبهاني والراوي. الراوي الأصبهاني. قلتم الفسق والكتاب الحقيقة رسالة كانت واحد محققها الماجستير وهي مفيدة جدا، رسالة مختصرة ما أدري كانوا طوبة ولا لا. اسمه إيش الاعتقاد. قلتم شيخنا الفسق هو ارتكاب المعاصي وانتهاك محارم الدين مع الإقرار بوجوب تركه، ولذلك قيل الفاسق من كان رأيه في شريعته التي يتدين بها رأي الفضلاء وأفعاله أفعال الجهال، أو الذي يعتقد الخير ويفعل الجميل لكن ظن ما ليس بحق حقا وما ليس بجميل جميلا. انظر الاعتقاد صفحة 75 و300. هي قراتها وعلقتم شيخنا على أمير المؤمنين عثمان القرشي الأموي أبو عمرو أسلم على يد أبي بكر إلى آخره. طيب قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ولما كان القاضي يرى أن حقائق لغوية وأن الشرع استعملها في على موضعها أطلق على اسم الإيمان حقيقة، لأن الإيمان في اللغة التصديق، وشرط معه الشرع شرطا آخر، وبانتفاء الشرط لا ينتفي المشروط. بعضهم يقول الإيمان الشرط الشرعي جازم، الشرط الشرعي ينتفي انتفى معه مشروط حتى والشرط اللغوي كذلك. نعم. قال الشيخ أبو إسحاق: سمعت قاضية أبا الطيب الطبرية يقول: سمعت أبا بكر يقول: ذهبت ناشئة المعتزلة والقدرية إلى أن في الأسماء شيئا منقولا. هو الشيخ علق قال لنا انتفي. وين إيش قال هذا كلام المؤلف؟ أيوة إيش قال؟ يقول: لأن الإيمان في اللغة التصديق، وشرط معه الشرط الشرع شرطا آخر. أيوة. وبانتفاء الشرط لا ينتفي المشروط. يعني هو الشرط زايد عن أصل الوضع اللغوي. أيوة. إنه الشرط إذا كان ما يلزم من عدمه العدم. هو هذا. أيوة. ولا يلزم وجوده وجود. ولا يلزم من وجوده وجود. وعليه ينتفي المشروط. لعله إنه لا يلزم من وجوده وجود، إذا ممكن يصطنع عنه. يعني مو زي السبب، السبب يؤثر في الوجود وفي العدم. هو لا ينتفي المشروط شيخ لأنه الزيادة من الشرع ما هي من اللغة يعني. أيوة هذا قصده. هو ما هو خارج عن، هو يقول لنا حقيقة لغوية أصلا والشرط خارج عن الماهية. يتكلم لكن لتوقف الماهية عليه لا فرق بينه وبين الركن لا فرق بينه وبين الركن لتوقف الماهية. هو ينتفي شرعا لكنه لا ينتفي لغة لأنه الشرط زائد. هو لا يقول بالله يقول هو حقائق لغوية كلها أصلا. يعني بانتفاء الشرط الشرعي لا ينتفي الشرط اللغوي. لا ينتفي الشرط اللغوي. أيوه صح. نعم. يقول شرط معه أي مع الإيمان. العمل. أيوه. لأن الإيمان في لغة تصديق وشرط معه أي مع الإيمان. يعني الشرع من الشرع. شرط الآخر. أيوه. وبالتالي إذا انتفى الشرط لا ينتفي المشروط. كيف هذا؟ هذا الشرط الذي يزيد من الشارع. كيف إذا انتفى؟ والشريعة قد نفاه لا يرى إيمانا صحيحا في الشرع. الإيمان قولا وعملا. هو زاد هذا زاده الشرع. إذن هو ما هو أصلا اللغوي. اللغوي هو مطلق التصديق. أيوه. فإذا يعني انتفى هذا لو انتفى يمكن هذه الزيادة الشرط التي أضافها الشرع لو انتفت لا ينتفت المشروط أي الأصل اللغوي. أيوه. ينتفي الصحة. هذا هو. أيوه. نعم. يقول قال الشيخ أبو إسحاق سمعت القاضي أبا الطيب الطبرية يقول سمعت أبا بكر يعني الباقلاني يقول ذهبت ناشئة المعتزلة والقدرية لأن في الأسماء شيئا منقولا وتابعهم على ذلك جماعة من المتفقهة. أنت ما عندك التقريب في المكتب؟ اللي عندي هنا لا جهاز. لا هذا يعني موجود فيه كل شيء. هو بين أنه الجزء الثالث تكلم وصرح به حتى أنه كأنه يصطدم من يقول أن فيه حقائق شرعية. نعم. نعم. يقول ولم يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغيان فقال هذا قول عظيم في السلام. عجيب. إثبات الحقائق الشرعية. أيوة هو قلت لك أنه يعني شدد عليهم النكير. نعم. الجلد الثالث شيخ. أيوة. الجلد الثالث. أقوله. أيوة. قال الشيخ ما نعرف كان الثالث ولا الأول. أنت محلت المخطوط شيخنا 36 قاف. ها؟ حلتم فوق المخطوط. إيه. 36 قاف كتبتم. إيه. إيش يعني 36 قاف؟ 36 قاف. لا لا هذه الورقة انتهت من الكتاب نفسه. هذا في وسط الكتاب. لا لا هذا المخطوط. موجود نفس الكتاب. في نفس الكتاب هذا مو مرجع هذا نفس الخاف. شرط اليوم المقدم. هنا ينتهي الورقة رقم 35. أيوة أيوة. قال الشيخ قبل هذا قال الشيخ أبو إسحاق سمعت القاضي قرأت مرت يا شيخ القاضي الطبرية يقول سمعت أبا بكر يقول ذهبت ناشئة المعتزلة والقدرية لأن في الأسماء شيئا منقولة وتابع من ذلك جماعة المتفقهة ولم يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغيان وقال هذا قول عظيم في السلف إثبات الحقائق الشرعية. اللي هو الحقائق الشرعية. نعم مثال سياق الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيوة. هل هو عرف الجزء عن الكل؟ لا هو هذا يستدل به من يقول بأنه مغاير له. أيوة. ولأن العمل لا يقبل إلا بتقديم الإيمان. لا يقبل العمل إلا إذا تقدمه الإيمان. ما إذا عمل قبل الإيمان ما يعود. شيخ هذا لم يعلموا ما في ذلك من كفر الطغيان. إيش هو فين كفر الطغيان؟ فين كفر الطغيان؟ إنه يكون في القرآن ليس بعربي. لا معناه إنه يعمل ويكون آمن خلاص. الآن ذهبت ناشئة المعتزلة والقدرية إلى أن في الأسماء شيئا منقولا تابعون إلى جماعة المتفقهة ولم يعلموا ما في ذلك من كفر الطغيان. ألا لم أعلمه؟ فين مر معانا في العضد يا شيخ محمد في العضد إنه يقول هذا يلزم عنه إنه يكون القرآن غير عربي لأن هذه حقائق اخترعها الشرع وأوجدها يكون غير عربية. ما ربحك في العضد شرع العضد قال بأن القرآن قال هذا قول عظيم في السلف. أيوه وما قال بلسان عربي مبين صحيح. وانت تقول ان هذا ما استعمله الشرع ما هو استعمل العربي ما هو عربي. خلينا نفكر فيها بعد. طيب كلام سليم. قال الشيخ يقصد ابو اسحاق قال الشيخ ويمكن ان يقال ان الاسماء منقوله ما اظن يمكن في الجزء الاول او الثاني ما اظن بحث الالفاظ يكون الجزء الاول او الثاني. ايوه نعم. قال الشيخ: ويمكن أن يقال إن الأسماء منقولة إلا في هذه المسألة، كما نقول في الأمر يقتضي الوجوب وإن كان منها ما لا يقتضيه. وقال في موضع آخر: وأما إثبات الاسم من جهة حرف الشرع وهو أن يكون لفظ موضوعا في اللغة لمعنى وورد الشرع به في غيره وكثر استعماله فيه كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، فذهبت المعتزلة إلى أنها منقولة من اللغة إلى الشرع، ومن أصحابنا من ذهب إلى أن الأسماء كلها مبقاة على موضوعاتها في اللغة ولم ينقل شيء منها. قال: وهو قول أهل الحق ومذهب أهل السنة. كلام من هذا؟ هذا كلام الشيخ أبو إسحاق. عجيب الشيراز. ونعم بعد رجل عظيم رجل عالم. وقد ذكرنا أن ذلك أول بدعة ظهرت في الإسلام وأصله مسألة الإيمان. قال: وقد نصرت في التبصرة أن الأسماء منقولة. أيوه. قال: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة في مذهبهم، فنقول هذه الألفاظ منقولة من اللغة إلى الشرع، فأما الإيمان فهو مبقى على موضوعه في اللغة غير منقول إلى الشرع. انتهى. انظر التبصرة، كأنه جمع بين القولين. وبنحو ذلك قال ابن برهان في رد شبهتي أن نقل الأسامي من اللغة إلى الشرع يفضي إلى إخراج الفاسق من الإيمان، فقال: هذا إذا قلنا أن جميع الأسامي منقولة، وليس كذلك، بل مذهبنا أن بعضها منقولة وبعضها مبقا على حقائقها اللغوية ومنه اسم الإيمان، فلا جرم إذا وجد التصديق حكمنا بإيمان الشخص وإن تخلف بعض الأركان. وقال القاضي: هذا رجاء. ايوه، هم يقولوا رجاء رجاء رجاء الفقهاء يعني. وان تخلف يعني مثلا الصلاه تكاسل عنها، تخلفت ولا ما تخلفت؟ لا، هو ذكر عن الايمان واركان الايمان. ايوه، اركان الايمان ما هي؟ يقول ان التصديق، ذكر التصديق. ايوه، يبقى القول ويبقى العمل. ايوه، نحكم بايمان الشخص تخلف العمل، وان تخلف اما القول او تخلف الاخر. ايوه، ولذلك يستدل به من يقول بالفرق بينهما ويقول انه ممكن الواحد يؤمن ولا يعمل عمل ويدخل الجنه اذا ولو كان منفصلا عنه، ولو كان غير منفصل لما وقع ذلك. وبنيتي لما اسلم انه يعمل، لكن ما حصل، لكنه ما عمل. اذا هو تصور ان بينهما يعني انهما يفترقان خلاص. طيب، يقول وقال تفضل. اي، منزع ناس. يقول وقال القاضي مجلي في الذخائر، ذكرتم تحت اسمه قلتم قاضي القضاء والمعالي مجلي ابن جميع ابن نجل المخزومي امام في الفقه، اليه ترجع الفتيا في مصر. يقال انه تفقه من غير شيخ، بل كان يقرأ ويراجع بنفسه، من تلاميذ أبو إسحاق العراقي شارح المهذب، ومن تأليف الدخان. هو الشرازي. هو الشرازي. هو لا، الشرازي هو صاحب المهذب. الشرازي. مهذب للشرازي. إيه، هو يقول شارح المهذب. أيوة. مجلي. مجلي. ها؟ مجلي. لا المجلي. لا مجلي، جيم مفتوحة ولا مشددة مكسورة، هكذا ضبط. وجميع مصغر. نعم. أي. قال القاضي مجلي في الذخائر: فائدة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو زكاة أو صيام أو حج فإنه يحمل على ما يقتضيه اللفظ في الشرع دون اللغة، وسيأتي في باب البيان مسألة مفرعة على هذا الأصل أيضا. الله يحفظكم. أي، بناه على هذا. نعم. نحن لو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، ولا بالزكاة، ولا أمرنا بالحج، وقد شرع لنا الصلاة، وقد شرع لنا الزكاة، وشرع إذا أمرنا يعني يخطر ببالنا أن حج يقصده، يقصد بهذا الصام. وكيف تحج أنت ما قصد؟ يعني واضح إذا أمرك الشارع معناه. كيف تحج البيت وأنت قاصد الشارع؟ إذا أمرك الشارع بالحج معناته الحج الذي أمرك به الشارع. طيب، إذا هذا هو. لا مطلق القصد. القصد لا يمكن ينفصل عن الحق. الله يسلمك. قد قيل ما قيل. طيب نشوف الله يحفظنا غيرت زي شيخ المسلمين.